الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذه الآيات سبقتها آية كريمة هي قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم. وفعل أنكحوا فعل أمر، والأمر في القرآن على أنواع كما ذكرت في الدرس الماضي. هناك أمر يقتضي الوجوب، وهناك أمر مندوب، وهناك أمر إباحة، وهناك أمر تهديد. فيا ترى ما نوع هذا الأمر؟ جمهور العلماء على أن هذا الأمر أمر ندب، ولكن للفقهاء في أمر الزواج أحكام خمسة. فالزواج عند بعض الفقهاء واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم. الزواج واجب في حالات يجب الزواج كفرض على الإنسان، وفي حالات يكون الزواج مندوبا ومستحبا، وفي حالات أخرى يكون الزواج مباحا تستوي دواعيه وموانعه، وفي حالة رابعة يكون الزواج مكروها، وفي حالة خامسة يكون الزواج محرما. أردنا أن نفصل في أحكام الزواج، لأن الآية الكريمة وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من رجالكم، نعم، من عبادكم وإمائكم، هذا أمر يقتضي الندب. فالعلماء قالوا: يجب الزواج على من قدر عليه، يعني كان يملك السكن ويملك الإنفاق على الزوجة، يملك السكن ويملك القدرة على الإنفاق، فيجب الزواج على من قدر عليه وتاقت نفسه إليه وخشي العنت أي الزنا. من تاقت نفسه إليه وقدر عليه وخشي الزنا فالزواج في حقه واجب، وهو مقدم على الحج. من كان معه مبلغ يكفيه لأداء فريضة الحج أو للزواج وتاقت نفسه للزواج وخشي على نفسه العنت أي الزنا فالزواج في حقه واجب. يرتقي الزواج من حكم الندب إلى حكم الوجوب إذا كان هناك قدرة عليه وتوق إليه شهوة له وخوف من الزنا. أما من تاقت نفسه إليه ولم يقدر عليه، لا يملك المسكن ولا القدرة على الإنفاق، فهذا يسعه قول الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإن له وجاء. هذه الحالة الأولى، حالة الزواج الواجبة. أما من ساقت نفسه إلى الزواج وقدر عليه ولكن لا يخشى الزنا، من ساقت نفسه للزواج وقدر عليه ولكن لا يخشى الزنا، فهذا الزواج في حقه وفي حقه مندوب ومستحب. والعلماء يقولون: الزواج في هذه الحالة أولى من التخلي للعبادة، الزواج في هذه الحالة أولى من التخلي للعبادة، لأنه لا رهبانية في الإسلام، ساقت نفسه إليه وقدر عليه ولا يخشى العنة، لا يخشى الزنا. في هذه الحالة الزواج مندوب ومستحب، وكأن هذه الآية تشير إلى هذا المعنى، وهذا المعنى يسع معظم المسلمين. والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تحب أن تؤتى عزائمه كما يحب أن تؤتى رخصه. وفي حالة ثالثة يكون الزواج مباحا، ومعنى أنه مباح أي تستوي دواعيه وتستوي موانعه، يعني ساخت نفسه إليه وقدر عليه، لم يقدر على الزواج، لا بد له من أن يبحث عن حل لهذه المشكلة. وأما الزواج المكروه، الزواج المكروه من أخل بحقوق الزوجة من دون أن يقع بها الضرر، من أخل بحقوق الزوجة من دون أن يقع بها الضرر، فالزواج في حق هذا الإنسان مكروه، لأنه لو أنه تزوج امرأة غنية فلو قصر في الإنفاق عليها أكلت من مالها، لو تزوج امرأة لا تشتهي الزواج في الأصل فلو قصر في حقها من النواحي الأخرى لا يخشى عليها من الزنا. هذا الزواج عند الفقهاء مكروه، لأنه فيه إخلال بحق الزوجة، والزوجة لها حقان: حق في الإنفاق عليها، وحق في تلبية حاجتها من الزواج. فمن أخل بحقوق الزوجة ولم يوقع بها الضرر، من أخل بحقوق الزوجة ولم يوقع منها الضرر فالزواج في حقه مكروه. أما الزواج المحرم فالذي يخل بحقوق الزوجة ويوقع بها الضرر، يحرمها من حاجتها الأساسية ولا ينفق عليها. ربما حملها بهذا الحرمان المادي وغير المادي على أن تزني، فهذا الزواج محرم. إذن عند قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذا الأمر في مجمله محمول على الندب، وللفقهاء تفريعات متعلقة بشأن الزواج، كأن يكون الزواج واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما. شيء آخر من حكمة أن جاءت هذه الآية عقب آيات الزنا، أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء نهى عنه بديلا مباحا. فإذا حرم الله الزنا وحد الحدود فقد أباح الزواج وندب إليه وجعله واجبا في بعض الحالات وجعله مكروها في حالات أخرى. إذن وأنكحوا الأيامى، لو أن الأمر موجه إلى الأزواج أو إلى الفتيان والفتيات لقال الله تعالى وانكحوا. فرق كبير بين قوله تعالى وانكحوا وبين قوله تعالى وأنكحوا. قوله تعالى وأنكحوا يعني أن الخطاب موجه إلى أولياء الفتيان والفتيات. هذه الآية التي تتعلق بحكم الزواج بين واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم. وأما قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال الله تعالى هؤلاء الذين يبتغون الكتاب، الكتاب أي المكاتبة كقولك العتاب والمعاتبة، العتاب والمعاتبة، الجهاد والمجاهدة. ما هي المكاتبة؟ المكاتبة أن يقول السيد لعبده جعلت عتقك مكتوبا على نفسي، أي واجبا على نفسي، بمال هو كذا وكذا تؤديه في نجوم، أي على أقساط. هذا الكلام ينقلنا إلى موضوع دقيق، هو أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن ينشروا الحق في الآفاق، أمر المسلمين أن ينشروا الحق في الآفاق. فبادئ ذي بدء المسلمون بعد أن جعلهم الله سبحانه وتعالى أمة وسطة، بعد أن جعلهم الله تعالى أمة تنشر الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أمرهم أن يبلغوا هذه الرسالة السماوية. فالمرحلة الأولى هؤلاء عليهم أن يدعوا الأقوام المجاورة إلى الإسلام، فإن أسلموا قضي الأمر، وإن لم يسلموا عليهم أن يدعوهم إلى الخيار، إلى دفع الجزية وأن يبقوا على دينهم، لأنه لا إكراه في الدين. ولكن هذا المشرك أو هذا الفاسق أو هذا الإنسان غير المسلم لا يحق له أن ينشر الفساد في الأرض، له أن يبقى على دينه وله أن يمارس شعائر دينه من دون أن يفسد في الأرض، وهو معفى من الجهاد لأن الجهاد يحتاج إلى عقيدة صحيحة، لذلك تؤخذ منه الجزية كبدل نقدي. فإذا أبى هذا الكافر أن يسلم وأبى أن يدفع الجزية، الآن يكون القتال الذي شرع في الأصل لنشر الدعوة الإسلامية. هذا الذي يقاتل ليس القصد أن يقتل، القصد أن يهتدي، فإذا وقع أسيرا فقد حريته، وهذه الحرية يفقدها ليهتدي، يعني يكون مع مسلم من أولئك الذين ملأ الإسلام قلوبهم يعامله معاملة يميل قلبه بها، فإذا أسلم واهتدى فهو أخ في الدين. عندما يسلم هذا العبد من خلال المعاملة فقط، من خلال الإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نطعمهم مما نأكل، وأن نلبسهم مما نلبس، وأن لا نكلفهم ما لا يطيقون. عندها عندما يرى هذا الإنسان الذي فقد حريته، يرى معاملة المسلم الراقية، ربما مال قلبه للإسلام، ربما مال قلبه للإسلام وأسلم. فإذا أسلم تأتي هذه الآية: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. كأن الله سبحانه وتعالى يأمر هؤلاء السادة، كأن الله سبحانه وتعالى يأمر هؤلاء السادة أن يعينوا هؤلاء على نيل حريتهم وعلى الزواج الذي هو شرعة الله في الأرض. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، يعني على السيد أن يتفق مع هذا العبد على المكاتبة، والمكاتبة أن يدفع العبد لسيده مبلغا محددا في مدة محددة، وبعدها يملك حريته. ولكن الشرط الذي فرضه الله عز وجل في هذه الآية هو: إن علمتم فيهم خيرا. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ما هو الخير؟ قالوا: الأمانة. الخير الذي يجب أن يعلم فيهم هو الأمانة. وقال بعضهم: الخير الذي يجب أن يعلم فيهم القدرة على الكسب، على كسب المال. وقال بعضهم: هو الصلاح في الدين. فإن علمتم فيهم خيرا القدرة على كسب المال والأمانة والصلاح في الدين. شيء آخر قال بعضهم: المال والحرفة. يعني هذا العبد إذا كان يتقن حرفة ما، إذن بإمكانه أن يكسب المال، له أن يشتري بهذا المال حريته بعد أن صح إسلامه وصحت أمانته وصح صدقه وأتقن حرفته وكان قادرا على كسب الرزق. المال والحرفة والوفاء والصدق والأمانة، هذه شروط أخرى وضعها بعض العلماء لتفسير قوله تعالى: إن علمتم فيهم خيرا. والذين يبتغون الكتاب، يعني هذا العبد الذي فقد حريته إذا أراد أن يستعيدها وكان قد بلغ من الصلاح والإيمان مبلغا مقبولا، فعلى سيده أن يسهل له هذا الطلب. فالله سبحانه وتعالى يقول: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، يعني اتفقوا معهم، اعقدوا معهم عقدا يوضح فيه المبلغ وطريقة أدائه، من أجل أن يكون هذا العبد قادرا على أن يمارس حقوقه الدينية وحقوقه التي شرعها الله له. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا القول يحمل على عدة معاني. المعنى الأول: أن تعفيه من بعض هذا المال الذي اتفقت معه على أدائه. لو كلفته بأداء مبلغ 10,000، لو خففت عنه هذا المبلغ، أو خفضت عليه هذا المبلغ، أو حططت من هذا المبلغ مبلغا، فهذا نوع من المساعدة. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والمعنى الثاني: إذا كان هذا العبد صاحب حرفة ولا يملك المال الكافي لافتتاح حانوت أو لشراء آلات، فيمكن أن تعطيه مالا تستثمره عن طريقه، وهذا معنى قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والمعنى الثالث: أنه تجب في أموال الزكاة أن تفك الرقاب من أموال الزكاة. فأموال الزكاة من جملة المصارف التي شرعها الله لها أن تعتق بأموال الزكاة العبيد عن طريق أن تعين هذا العبد على نيل حريته بدفع مبلغ لسيده. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا الموضوع ينقلنا إلى أنه لا يجوز أن تحارب الكافر إلا إذا رفض أن يدفع الجزية، وهي البدل النقدي مقابل إعفائه من الجهاد، أو رفض أن يسلم في الأصل. لذلك أهل سمرقند كما تروي الأخبار ربما فتحت بلادهم حربا من دون عرض إسلام أو من دون عرض جزية، فقد علم هؤلاء أن بلادهم فتحت بطريقة غير شرعية. يروي التاريخ أنهم أرسلوا وفدا خفية إلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن عبد العزيز وأطلعوه على حقيقة الأمر، فما كان منه إلا أن أرسل توجيها على قصاصة ورق صغيرة إلى القاضي، قاضي سمرقند، يأمره أن يحكم بين أهالي سمرقند وبين قائد الجيش الموكل بفتح هذه البلاد. وبعد محاكمة بسيطة أصدر قاضي المسلمين في سمرقند حكمه على الجيوش الإسلامية بأن تخرج من سمرقند وتستعيد سمرقند ما كانت عليه من قبل، يعني بأن هذا الفتح ليس صحيحا، لا بد من عرض الإسلام أولا ولا بد من طلب الجزية ثانيا، فإذا أبوا هذا وذاك عندئذ يقاتلون. لذلك وبما أن هذا الجيش دخل سمرقند من دون عرض إسلام أو عرض جزية، لذلك كان دخوله لهذه البلاد ليس شرعيا، فما كان من القاضي إلا أن أمر قائد هذا الجيش أن يخرج من سمرقند. وفعلا ذهل هؤلاء، وما ظنوا أن في الإسلام انضباطا إلى هذه الدرجة، وما ظنوا أن في الإسلام رحمة إلى هذه الدرجة، وما ظنوا أن في الإسلام عدالة إلى هذه الدرجة، فأسلموا جميعا وانتهى الأمر. فهؤلاء الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هناك شرطان، الشرط الأول أن يبدي هذا العبد رغبة في تحرير نفسه، والشرط الثاني أن يكون أهلا لكسب المال، أن يملك حرفة تعينه على كسب المال، أو أن يكون من الأمانة والصدق والوفاء بحيث يفي بهذا العقد المبرم بينه وبين سيده. على كل موضوعات هذه الموضوعات لا تعنينا كثيرا لأنها ليست موجودة في هذه الأيام إطلاقا، وكأن الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات نبه إلى أن هذا الشيء في سبيل الانتهاء، لقوله تعالى فإن لم تجدوا، يعني فإن لم تجدوا رقبة تعتقونها، إذن لا بد من أن تأتي الأيام وتنتهي هذه المشكلة. شيء آخر، المكاتبة، بعض العلماء قالوا هذه حينما قال الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم على سبيل الوجوب، وجمهور العلماء على سبيل الندب، وبعض العلماء على سبيل الإباحة، يعني هذا السيد قد يجد أنه من المناسب أن يبقى هذا العبد عنده لأسباب تمس صالح العبد نفسه. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذه الآية دقيقة جدا، هذه الآية تنفي عادة جاهلية كانت سائدة قبل مجيء الإسلام. بعض الجاهليين كانت لهم إماء وكانوا يكرهونها على الزنا، ليأخذوا منها مالا، ليأخذوا منهن مالا وطيرا. وقد روى التاريخ عن رأس المنافقين ابن أبي سلول أن له 6 جاريات كان يكرههن على البغاء أي على الزنا من أجل أن يأخذ منهن أموالا طائلة. فهذه عادة شنيعة قبيحة جاء الإسلام ليقضي عليها قضاء مبرما. ولا تكرهوا، والإكراه كما يقول عنه الفقهاء لا يسمى إكراها إلا إذا خاف الإنسان أن يفقد حياته كلها، أو أن يفقد أحد أعضائه، أو أن يفقد ماله كله. يعني حينما يقول بعض الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات يعني أن تخشى أن يغلب على ظنك، أن يغلب على ظنك أن هذا الذي يهددك يفعل ما يقول، وأنه يهددك بالموت أو بفقد أحد الأعضاء أو بفقد المال كله. عندئذ لا على الإنسان في هذه الحالة أن ينطق بكلمة الكفر ولا شيء عليه، إنقاذا لحياته أو إنقاذا لأحد أعضائه أو إنقاذا لماله كله. فالإنسان أحيانا يتوسع في الإكراه فيقول والله أكرهوني، استحيل، أحرجوني، ضيقوا علي. هذا كل كلام غير مقبول شرعا. لا يقبل منك أن تفعل معصية بدافع الحرج أو الخوف أو الخشية، خشية أن يقال عنك كذا وكذا، وخشية أن تتهم بكذا وكذا. كل هذا الكلام لا يرقى إلى مستوى الإكراه. الإكراه الشرعي أن تخشى ممن يهدده وهو يفعل ما يقول، أن تخشى فقد الحياة، وأن تخشى فقد أحد الأعضاء، وأن تخشى فقد المال كله. هذا هو الإكراه الذي تعنيه هذه الكلمة في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. الفتيات هنا بمعنى إمائكم، فتياتكم بمعنى إمائكم، على البغاء أي على الزنا. يعني هذه عادة شنيعة جدا. كيف جاء الإسلام ليطهر الحياة الإسلامية من كل الشذوذ، من كل انحراف، من كل عدوان؟ إن أردنا تحصنا. هذه الآية لو أن الإنسان قرأها وحده وأراد أن يفهمها كما يبدو له لظن أن هذا الإكراه تزول حرمته إن كانت هؤلاء الفتيات لا يرغبن في التحصن. هذا المعنى فاسد. الزنا زنا بأي حالة هو زنا، ولكن هذا القيد كما قال علماء الأصول هو قيد وصفي وليس قيدا احترازيا. يعني لو أن هؤلاء الفتيات لم يردن التحصن فهل يصبح هذا النهي لاغيا؟ لا، هذا وصف. يعني من عادة الفتاة أنها تكره أن تكون بغية وتحب أن تكون زوجة. فهذا السيد الظالم، هذا السيد الجائر الذي يقيمها على الزنا من أجل أن يأخذ من أموالها وقع في إثم كبير مقابل أجر يسير. يعني هذه أكبر خسارة، أن تقع في إثم كبير كبير من أجل مكسب يسير. فربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. لماذا؟ لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. العرض الشيء الزائل، الشيء الذي لا يجوز، الشيء الذي هو سريع الزوال. المال يأتي ويذهب، أي شيء في الدنيا يأتي ويذهب ولا يبقى، كل حال يزول. ألا كل شيء ما خلى الله باطله. فالإنسان حينما يقع في هذه الجريمة الكبيرة ويسبب لهذه الفتاة ولمن جاء من نسلها تعافة أبديا مقابل أجر يسير. يعني هؤلاء الذين في بعض الأحيان إنسان يكون منحرف انحراف شديد يسول له نفسه أن يتزوج امرأة ثم يعرضها على من يدفع الثمن غاليا، وهذا شيء يحصل في بعض البلدان المجاورة. يتزوج امرأة ونيته أن يعرضها على أناس أغنياء ليأخذ منهم مالا وثيرا، هو يغش أهلها، يأتيهم خاطبا وفي نيته أن يكرهها على البغاء من أجل أن يأخذ منها مالا وثيرا. إن هذا العمل قبيح وقد صنعه الله سبحانه وتعالى. فالفتاة من طبيعتها أنها تريد أن تستقر، تحب أن تكون زوجة، تحب أن تكون أما. فإذا أكرهت، وفي كل مجتمع أناس يبتزون أموال الناس أو يأخذون يجعلون دخلهم ورزقهم من خلال شيوع الفاحشة في المجتمعات لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، إن هذه الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر. هذا المال يثمر، هذا الذي يكسب المال الحرام لا بد من أن يتركه، لا بد من أن يذهب المال، يذهب عنه المال أو أن يذهب هو عن المال، شيئان لا بد من أحدهما. مهما جمعت من أموال إما أن تذهب عن المال وإما أن يذهب عنك المال. فلذلك ومن يكرهكن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. يعني هؤلاء الفتيات إن تبن إلى الله عز وجل وكن مكرهات حقيقة ولم يكن هناك ميل لهن، فلعل الله سبحانه وتعالى يغفر لهن هذا العمل الذي أتين به وهن مكرهات. المعنى تصوير عادة جاهلية مستقبحة إلى أبعد الحدود. إنسان يحصل دخل كبير من خلال إجبار جارية من جواريه على الزواج، والكسب يسير والإثم كبير. وفي به الآية إشارة إلى أن الفتاة تطمح أن تكون أما. لذلك مرة سألوا امرأة تتكسب من عرض مفاتنها على الناس، قالت هذه المرأة إن شعور المرأة حين تعرض مفاتنها على الناس هو شعور الخزي والعار، وهذا شعور كل أنثى تعرض مفاتنها على الناس. إن الزواج، إن هذه العلاقة يجب أن تكون مقدسة، ويجب أن تكون بين الزوجين فقط وفي غرف مغلقة. هذه طبيعة المرأة العفيفة، هذه الطبيعة البشرية، هذه هي الفطرة. بعض العلماء استفادوا من هذه الآية أن الأب كلما جاء ابنته خاطب رده لعلة فيه، كلما جاء ابنته خاطب رده لعلة فيه، وسن هذه الفتاة يكبر والأزواج والخطاب ينصرفون شيئا فشيئا، وقد تبقى هذه البنت بلا زواج لعقدة في نفس الأب أو لحرصه المرضي على نجاح الزواج. ربما تعنت الأب الشديد، وضع العراقيل، البحث عن العيوب لدرجة غير طبيعية وغير معقولة، ربما يفوت على ابنته الزواج. فإذا فاتها قطار الزواج ولم تكن مؤمنة الإيمان الصحيح، ربما تذل قدمها، فكأن الأب مسؤول عن ذلك. هذا معنى آخر يستنبط من هذه الآية، يعني الأب المتعنت الذي يضع العراقيل أمام كل الخطاب، أين البيت؟ أين وثائق البيت؟ أين الدخل الثابت؟ أين السيارة؟ أين؟ ما من أحد في سن المبكرة في سن الزواج يستطيع أن يكون كعمه والد الفتاة. العم في الخمسينات والستينات استقر به المقام وله دخل وله بيت، هل بالإمكان أن يقيس هذا الإنسان شابا ناشئا بمستوى؟ فالتعنت الشديد، وضع العراقيل، وضع الشروط القاسية، البحث عن عيوب الخاطب، التعلل بأسباب واهية ورفض هذا الخاطب، هذا الأمر ربما فوت على الفتاة قطار الزواج. فاتها قطار الزواج، وإذا فاتها قطار الزواج ولم تكن مؤمنة ربما زلت قدمها، فكأن الأب أكرهها على الزواج، كأنه بشكل أو بآخر. هذا الذي يسمح لابنته أن تسافر وحدها من دون محرم، وأن تقيم في مكان العمل في غرفة وحدها، والأنظار حولها كثيرة، والعيون حولها كثيرة، ربما حملها على شيء لا يرضي الله فيه. يعني الإكراه أن يقول الأب، أن يقول السيد لهذه الجارية أنه أن يأمرها بالزنا، هذا الآن غير وارد إطلاقا. يعني كما ما تجد ليس في الحياة كلها شيء اسمه جواري أو إماء، وليس في الحياة كلها أب يعني يأمر ابنته بالزنا، وهذا نادر جدا، يعني أقل من النادر. لكن إذا أردنا أن نستنبط من هذه الآية بعض العادات الاجتماعية التي شاعت بين الناس، هو أن الأب المتعنت جدا في تزويج ابنته كأنه يحمل فتاته على الزنا، والأب الذي يجبر ابنته على الزواج من رجل يكبرها سنا بكثير وهي لا تريد هذا الزواج، يجبرها ويزمجر ويرعد ويزبد، فإذا قبلت ولم تكن مؤمنة كما ينبغي ربما زلت قدمه وربما وقعت في الزنا. يعني ربما كانت هذه الآية تعني شيئا كثيرا. هذا الذي يجبر ابنته على الزواج من رجل يحقق للأب مصالحه متقدم في السن، وفرق بينه وبين ابنته فرق كبير في السن وفي الطباع وفي الأنضج. أو ربما أجبر إنسان ابنته على الزواج من شخص فضل الطباع، إذا حقق الأب بهذا الزواج مصالحه فإن هذه البنت إذا انصرفت عن هذا الزوج وكرهته ربما زلت قدمها، فكان الإثم في عنق الأب. هذا معنى آخر من معاني الإكراه. يعني مستحيل كما قلنا قبل قليل أن نرى إنسانا يجبر فتاة على الزنا، مستحيل. لكن من قبيل الواقع هؤلاء الذين يتعنتون إن في تزويج بناتهم أو إن في إجبارهم على العمل في أماكن بعيدة، يقمن في بيوت وحدهم، هذا كله يسبب أن يطمع الناس بها وأن يغروها وأن تزل قدمها. أو هذا الذي يبحث لابنته عن عمل على احتكاك مع الرجال واختلاط بهم، ربما كان هذا العمل منزلقا لها إلى الزنا. أحيانا الإنسان بحل مشكلته بيكون بحاجة لموظف، بضع فتاة عنده في هذا العمل، هذا العمل على احتكاك مع الرجال. يعني الاختلاط في الأساس مزلق خطير لكلا الجنسين الذكور والإناث. نعيد الآيات مرة ثانية، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. لأن من طبيعة الفتاة أنها تحب التحصن، تحب أن تكون أما، تحب أن تكون زوجة. إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينة. آيات الزنا، آيات الحدود، حديث الإفك، آداب الاستئذان، آداب الدخول، آيات غض البصر، آيات إبداء الزينة، هذه كلها آيات مبينات. وقد حمل بعض العلماء هذه الآية على القرآن كله، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، كيف أن الله سبحانه وتعالى أهلك عادا وثمود